بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. كنت قد تحدثت في الحلقة الماضية عن أثر التوبة في إسقاط عقوبة المحاربين، العقوبة التي تضمنتها آية الحرابة في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية. وكان مما ذكر أن التوبة المسقطة لعقوبة المحاربين إنما هي التوبة التي تكون قبل أن يقبض على المحاربين ويقدر عليهم الإمام، وأما التوبة التي تكون بعد القبض عليهم والقدرة عليهم فإنها لا تسقط عقوبة الحرابة عنهم بنص الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فدل هذا على أنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم لا أثر للتوبة في إسقاط حد الحرابة. وتقدم معنا أيضا أن سقوط حد الحرابة بالتوبة لا يعني أن ما ارتكبوه من جرائم يعني يكون هدرا، بل تطبق عليهم الأحكام العادية، فمن قتل منهم يطبق عليه أحكام القصاص، ومن أخذ منهم المال طبق عليه أحكام أخذ المال ونحو ذلك. أثر التوبة هل أيضا كما يعني كان للتوبة أثر في إسقاط حد الحرابة، هل له الأثر ذاته أو نفسه في بقية الحدود الأخرى كحد شرب المسكر وحد السرقة وحد الزنا ونحو ذلك، أم أن الوضع مختلف؟ قال أهل العلم إن الحدود كحد الزنا وشرب الخمر قطع اليد في السرقة وحد القذف، هذه الحدود على نوعين. النوع الأول أن تكون هذه الحدود من جرائم يغلب في حدها حق الله عز وجل، والنوع الثاني أن تكون هذه الحدود مرتبة على جرائم مغلب في حدها حق المخلوق. فإذا كانت هذه الحدود مغلب فيها إذا كانت هذه الحدود مغلبا فيها حق المخلوق فإن التوبة لا أثر لها في إسقاط الحد مطلقا، كحد القذف مثلا إذا تمت المطالبة به، فإذا طالب المقذوف بحد القذف على قاذفه فإنه يثبت له الحد بغض النظر عن توبة القاذف من عدمها. وعلى هذا قالوا إنه إذا تاب القاذف قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه فإن توبته لا أثر لها في إسقاط حد القذف. لماذا؟ لأن قذفه قد تعلق بسببه حق لآدمي، حق لمخلوق، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة لا على المسامحة. وأما إذا كانت الحدود يغلب فيها حق الخالق سبحانه وتعالى كحد شرب الخمر مثلا أو حد الزنا، سواء كان زنا محصن أو غير محصن، وكذلك حد السرقة، فإن للتوبة أثر في هذه الحالة، فيفرق بينما إذا تاب قبل القدرة عليه أو يعني بعد القدرة عليه. فنقول إذا تاب من صدر منه الزنا قبل القدرة عليه، إذا تاب السارق قبل القدرة عليه، إذا تاب شارب الخمر قبل القدرة عليه، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الحدود لما كانت حقوقا لله فإن التوبة تسقطها. ومما يدل على ذلك، ما يدل على أن للتوبة أثرا في إسقاط الحدود التي يغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الزنا في سورة النساء قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وقال أيضا لما ذكر حد السرقة قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. كذلك أيضا النصوص الأخرى التي جاءت في شأن التوبة وأثرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكقوله: التوبة تجب ما قبلها. وعندنا أيضا كما تقدم معنا في الحديث عن حد الزنا قصة ماعز لما يعني شعر بحر الحجارة والتي يرمى بها وهرب ولحقه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لهم: هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. فإذا كانت توبته أثناء إقامة الحد، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى أنهم لو تركوا لكان أولى، هل لا تركتموه، فكيف بما إذا كانت التوبة قبل المباشرة الحد وإقامة الحد. كذلك قالوا أيضا كما تقدم معنا أن الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر حقوق خالصة لله عز وجل، ولما كانت كذلك فإن التوبة تسقطها كحد الحرابة إن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بل سقوط الحد في الزنا والسرقة وشرب الخمر من باب بالتوبة سقوطه من باب أولى، ذلك لأن الحرابة أغلظ وأشنع من مجرد سرقة المال أو الزنا أو شرب الخمر. فإذا كانت هذه الجريمة الغليظة الشنيعة تسقطها التوبة قبل القدرة على المجرم المحارب المفسد، فمن باب أولى إذا كانت الجريمة أخف منها كجريمة الزنا، جريمة السرقة، وجريمة شرب الخمر، فإن التوبة قبل القدرة على من صدرت منه هذه المخالفة تسقط الحد من باب أولى. كذلك قالوا إن الأصل في الحدود من حكم مشروعية الحدود أنها شرعت أيضا للردع والزجر، للردع والزجر. والتائب الذي ظهرت دلائل توبته وأمارات أوبته غير محتاج لهذا الحد لأنه قد تاب وأناب إلى الله عز وجل. يذكر الفقهاء عند حديثهم عن قطع الطريق مسألة لها علاقة وثيقة بحد الحرابة، وهو ما يتعلق بالدفاع عن النفس أو ما يسمى بالدفاع المشروع أو الشرعي أو ما يسمى في عرف الفقهاء برد الصائل ودفع الصائل. والمراد برد الصائل هو رد الشخص الاعتداء الواقع عليه في نفسه أو جزء من بدنه أو عرضه أو ماله أو حرماته، هذا هو المراد برد الصائل. فما حكم رد الصائل؟ بأن يقوم الإنسان برد شخص يريد الاعتداء عليه في نفسه، في بدنه أو بعض بدنه أو في ماله أو في عرضه أو في حرماته، ما حكم رده؟ حكم رد الصائل بإجماع أهل العلم مشروع، لا يعلم في ذلك خلاف، بل النصوص توافرت على مشروعية رد الصائل وعلى إضفاء شيء من الأوصاف الكريمة الجليلة في من يقوم برد الصائل عن نفسه أو عن ماله أو عرضه كما سيأتي في الأدلة. وعلى هذا فإذا كان رد الصائل أمرا مشروعا فما ترتب على هذا الفعل، ما ترتب على هذا الفعل من تلف مثلا الصائل نفسه، إذا تلف الصائل بفعل المصول عليه فإنه لا ضمان لا من قصاص ولا دية على من قام برد الصائل عن نفسه، بل يكون دم الصائل هدرا، لأن الفقهاء قعدوا قاعدة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب أن كل تلف ينتج عن فعل مشروع لا يوجب الضمان، وقعدوا قاعدة أخرى أيضا وقالوا ما ترتب على المأذون غير مضمون، فكل فعل يترتب على فعل مأذون فيه شرعا فإنه يكون غير مضمون. ويدل على مشروعية رد الصائل والدفاع عن النفس والعرض والمال والحرمات قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفي الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا من الأوصاف التي أطلقت على من يقوم برد ودفع الصائل عن نفسه أو عن ماله وحرماته. في حديث آخر من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. كذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ماذا أصنع؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. بل أيضا جاءت أحاديث كثير أو آثار عن الخلفاء الراشدين وعن بعض الصحابة كلها تدل أيضا على أن دفع الصائل ورد الصائل مما استقر حكمه لدى الصحابة، ومما يدل أيضا على مشروعية رد الصائل أن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن الضرر يزال، الضرر يزال، ولا شك أن الصيال على الإنسان يعني صيال شخص على آخر من أجل ماله أو عرضه أو حرماته هذا ضرر، وإذا كان ذلك ضررا محضا فتكون إزالته مشروعة، والصائل هو المتسبب في إتلاف نفسه لو تلف، الصائل هو المتسبب في إتلاف نفسه لو تلف، فإنه هو الذي اضطر ودفع المصول عليه إلى الدفع عن نفسه بسبب صيال هذا الإنسان واعتدائه على نفسه وماله وعرضه وحرماته. لكن مع هذا ذكر الفقهاء أمرين مهمين، أولا أنه لكي يكون فعل المصول عليه بالصائل هدرا وما أوقعه بالصائل هدر لا ضمان فيه لا بد من أن يقيم المصول عليه، يقيم بينة تثبت صيال ذلك الإنسان واعتداءه عليه حتى لا يتخذ من هذا وسيلة للاعتداء على أيضا أنفس الناس بحجة الدفاع عن النفس، فلا بد من إثبات بينة وإقامة بينة. والأمر الآخر أيضا أن أهل العلم قالوا يرد الصائل بالتدرج، فإن كان يرده الكلام لم يجوز للمصول عليه أن يستخدم غير الكلام، وإن كان يرد بالتخويف والتهديد فيرد كذلك، إن كان يرد بالضرب يرد بالضرب، إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له والحالة هذه أن يقتله كما جاء في الحديث السابق المخرج في الصحيح. ذكروا أيضا من مسائل الصيال لو أن شخصا صال عليه رجل فعضه فقام المصول عليه ونزع يده بقوة من فم هذا الصائل، وترتب على نزع يده أن سقطت ثنايا وأسنان هذا الإنسان الصائل، فإن أسنانه تكون هدرا ولا دية فيها ولا قصاص. ويدل لهذا الحديث الوارد أن رجلا عض رجلا فنزع المصول عليه يده فوقعت ثنايا الصائل، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. وفي لفظ: فأبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ: فأهدر ثنيته، يعني لم يجعل لها دية ولا قصاصا. وهذا متفرع من القاعدة السابقة أن ما نشأ عن الفعل المأذون فيه شرعا لا ضمان عليه. كذلك أيضا يذكرون أنه لو أن شخصا اطلع على حرمات شخص آخر، اطلع من فتحة في باب أو جدار أو نحو ذلك، فرمى عينه بشيء ففقأها فهي هدر، لأنه باطلاعه على حرمات أخيه المسلم هو بهذا الفعل معتد وصائل. ويدل لهذا الحكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. وفي لفظ: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. وفي لفظ: فقد هدرت عينه. وفي رواية: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنه فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وهذا كله يدل دلالة أكيدة على ما جعله الإسلام للبيوت من حرمة تصان ولا يعتدى عليها ولا تنتهك حرمات البيوت إلا بموجب شرعي. ولهذا فهذه الأحكام مما قررته الشريعة المباركة قبل أن توجد مثل هذه القوانين الوضعية والدساتير الوضعية، كل هذه الحقوق رعتها الشريعة واعتنت بها وبينت أن للبيوت حرمات لا يجوز الاعتداء عليها، وأن الشخص لو دافع عن حرمات منزله وترتب على دفاعه فقع عين من أراد يعني الاعتداء والاطلاع على حرماته فإن عينه أي عين الصائل تكون هدرا لا دية ولا قصاص فيها. من الموضوعات التي يذكرها الفقهاء في كتاب الحدود ما يتعلق بقتال أهل البغي. قتال أهل البغي، البغي يطلق في اللغة ويراد به الجور، ويراد به أيضا الظلم والعدول عن الحق. وقد جاءت أيضا حديث تحرم البغي: ما من ذنب أحرى بأن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. فالبغي على الناس في أعراضهم واتهامهم في أفعالهم وظلمهم ونحو ذلك، كل هذا من الأمور المحرمة شرعها. ويراد بالبغي في اصطلاح الفقهاء الخروج على إمام الحق، الخروج على إمام الحق. فالخروج على إمام الحق يعد بغيا، ويقال للخارج باغ، ويقال لمن خرجوا بغات. وأهل البغي هم قوم لهم شوكة، يعني أهل البغي في عرف الفقهاء قالوا هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام الحق بتأويل سائغ. فقولهم في التعريف: قوم لهم شوكة، معناها البأس والقوة والسلاح والعتاد والعدة، بأن يكون لهم لما خرجوا بأس وقوة وسلاح وعتاد وعدة. والمنع يعني أنهم يمتنعون بهذه القوة من غيرهم، يمتنعون بهذه المنعة والشوكة من غيرهم. الإمام المراد به الذي ثبتت إمامته، الذي ثبتت إمامته وولايته. وقول في التعريف بتأويل يعني بشبهة تعرض لهم تكون هي السبب في خروجهم، وتكون هذه الشبهة سائغة، فليست كل شبهة يعني تجعل أهلها من أهل البغي. هناك شبه لا وزن لها ولا قيمة ولا اعتبار، وإنما ينبغي أن تكون هذه الشبهة سائغة بصرف النظر عن كون أهل هذه الشبهة مصيبين أو مخطئين بكونهم يعني ما قالوه صوابا أو خطأ. أهم شيء أن تكون معهم شبهة سائغة. فإذا فقدت هذه الأوصاف التي تضمنها هذا التعريف أو فقد واحد منها فلا يكونون بغاة، وإنما هم محاربون مفسدون يندرجون في حكم أهل الحرابة وأهل قطع الطريق. وعلى هذا لو لم يكن لهم تأويل أو كان لهم تأويل ولكن ليس تأويلا سائغا، فإنهم والحالة هذه لا يقال لهم أهل بغين يعاملون معاملة البغاة، وإنما هم محاربون مفسدون وقطاع طريق تطبق عليهم عقوبة قطع الطريق. ومما يدل على هذا قصة ابن ملجم الخارجي الذي قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما مسك ذلك الخبيث قال علي رضي الله عنه قبل موته في مرض موته: إن برئت من طعنته يعني رأيت رأيي، وإن مت فلا تمثلوا به. فلم يثبت علي رضي الله عنه لفعل ابن ملجم حكم البغاة. لماذا؟ لأنه من أحد الناس، والبغاة إنما يكون بغاة إذا كانوا قوم طائفة جماعة ونحو ذلك. قالوا: ولأنه لو ثبت لهم حكم البغاة من غير توفر الشروط السابقة لأفضى ذلك إلى إتلاف الناس وأموالهم ويعفى عنه، يقول هو باغي ولا تطبق عليه حد الحرابة ونحو ذلك بدعوى أنه باغ. فإذا لا يكون الإنسان باغيا إلا إذا توفرت هذه الشروط: قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. من هو الإمام الذي يحرم الخروج عليه؟ قالوا: هو الإمام الحق الذي بايعه المسلمون بالإمامة ولم يأتي بما يخرج به من الملة، وهو الكفر البواح الصريح البين الظاهر الذي للناس فيه برهان من الله. ولا يعنى أو لا يراد بقول الفقهاء بايعه المسلمون أن يبايعه كل أحد من أفراد المسلمين، فإن هذا لم يتصور على مدار التاريخ، وإن المقصود الذي بايعه أهل الحق وأهل العدل وأهل الحل والرأي والمشورة ونحو ذلك. فإذا انعقدت الولاية الشرعية للإمام صار إماما شرعيا تحرم الخروج عليه ما لم يأتي بما يخرجه من الملة من الكفر البواح. هذا ما تيسر إراده في وقت هذه الحلقة. لنا بكم لقاء متجدد في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.